أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في كتاب القصاص، وقد تكلمنا في قصاص النفس، وتكلمنا في المباشرة والتسبيب، وقلنا له مراتب، وتكلمنا عن المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، وتكلمنا بعد ذلك عما يتفرع على تلك الصور والمسائل. اليوم نتكلم عن مسائل من الاشتراك. الأولى، إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به، والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، لأن المقتول ديته كم؟ 1000 دينار، على افتراض أنهم 4 مثلا، فله الحق أن يقتلهم جميعا، لكن عليه أن يرد على ولي كل واحد من هؤلاء 750 دينار. لماذا؟ يعني لو سمحكم كامل 750. ليش 750؟ يعني قيمتهم أكثر من قيمة المقتول. إيه. قيمة المقتول 4000 دينار، زيادة 3000 دينار تقسم على 4. يعني نصيب كل واحد منهما كم؟ 250 دينار، لأنهم 4 واشتركوا في قتل واحد، فهذه الدية تكسر عليهم 4، فكل واحد منهم 250 دينار. فليس من حق ولي الدم أن يقتلهم دون أن يرجع إلى أوليائهم ماذا؟ الذي يتبقى بعد الجناية، لأنهم اشتركوا في القتل 4، فمعنى ذلك أن كل واحد منهم اشترك بمقدار الربع. الربع. قال: والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته، وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم، أو يقتل 2 مثلا، 2، فهو له الحق في أن يقتل واحد، فهو تعدى وقتل 2، فعليه أن يعني 250 دينار يدفعها من منو يدفعها؟ كل واحد 250 دينار، زين، فيصير 1000 دينار، فهذا بدل أن يقتل 4 قتل واحد، فإذا قتل واحد فكل واحد منهم عليه أن يرد 250 دينار إلى من؟ إلى المقتول، مو المقتول المقتول قصاصا، مو المقتول عدوانا، المقتول قصاصا، زين، ولا يرد شيئا، هذا ولي الدم لا يرد شيء، لكن إذا قتل 2 يرد كم؟ 500 يرد 1000. كم عندك؟ كل واحد 250 دينار، المجموع 1000 دينار. لو قتل اثنين بدأت كم عنده مخشم اذا قتل اثنين من يرجى 500 هو الحق في ان يقتل واحد تمام هل له لا هو قتل اثنين قتل اثنين زين يعطى من ديات المشتركين الاثنين بقى. احسنت فمعناه انه 750 دينار يعطى المقتول قصاصا يعطى 750 زين والباقي الباقي يكون نصيب هؤلاء صار واضح له لا هذو ثلاثة وكل واحد عليه 250 دينار هذا قتل واحد بس ولي الدم فكل واحد فاه 250 دينار إلى من المقتول قصاصا وهو 250 صار مجموع كم 1000 دينار لكن لو هذا قتل اثنين فهذا كم يدفع لا يدفع 1000 قيمة واحد بس لأنه له الحق أن يقتل واحد قتل اثنين يدفع كم يدفع 1000 احنا نقول يدفع شو يدفع 1000 نقول يدفع 1000 باعتبار أن المقتول ليته 1000 دينار هو قتل اثنين المفروض يقتل واحد قتل اثنين اللي قتل الثاني يدفع ديته يدفع 1000 دينار الحق يقتل ولا يدفع ايه زين في الحالة دولين الاثنين متبقيين كل واحد يدفع كم كل واحد يدفع 250 250 و250 500 دينار وهذا 250 دينار صار كم 750 دينار 750 دينار فقط من الألف كم 250 دينار ال 250 دينار منه يضمنها أي ميت اللي قتل قصاصا اللي قتل قصاصا هذا إليه 750 دينار من اللي يضمنها لهم الثلاثة يضمنونها يضمنونها الثلاثة لو قتلهم أربعتهم من اللي يدفع يدفعنا ثلاثة لا لو قتلهم أربعتهم لو قتلهم أربعة فلا يرجع عليهم أربعتهم لأن كل واحد جنايته ب 250 دينار 750 دينار فواضح هذا فهذا الآن لمن يقتل اثنين فبدل ما يدفع بدل ما يدفع اللي هو مال ثلاثة مال ثلاثة يقول قتل اثنين له الحق في 1000 دينار فهذا الثاني المقتول ما يعطى 1000 دينار يعطى 250 يعطى 750 وهذا 750 1500 دينار إضافة إلى دولين كل واحد يشارك بكم 250 دينار فصار كم باقي 1000 دينار له 1000 دينار من يلتزمها ولي الدم لأن ليس هو الحق في أن يقتل إلا واحد هو قتل اثنين لقيمة الواحد كم ديته 1000 دينار صار واضح قال وإن فضل المقتولين فضل قام به الولي وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل له الفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا والآخر مئة ثم سر الجميع فالجناية عليهما بالسوية. ولو طلب الدية كانت الدية عليهما نصفين. المسألة الثانية، يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته، وله الاقتصاص من أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم. وتتحقق الشركة أو الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد، فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم تقطع يد أحدهما، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت يده واعتمد حتى التقتا، يعني على الحادة واحد جعلها تحت اليد الشكل والثاني أعلى، كل واحد هوس ضغط بحيث أنه ماذا التقت هذه الآلة بهذه الآلة، قال فلا قطع في اليد على أحدهما لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها، فعليه القصاص في جنايته حاس. المسألة الثالثة، لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته، ولو كنا أكثر كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية، وإن كنا متساويات في الدية يتحقق التساوي كما يقول صاحب المسالك بكونهن جميعا حرائر مسلمات، فلو كانت فيهن أمة أو ذمية وقيمة الأمة لا تبلغ دية الحر لم يكن الرد عليهما عليهن متساويان، وإلا أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها. ولو اشترك رجل وامرأة فعلى كل واحد منهما نصف الدية وللولي قتلهما، ويختص الرجل باليد بالرد، وفي المقنعة يقسم الرد بينهما أثلاثا وليس بمعتمد، يعني هذا قول ليس بمعتمد. ولو قتل المرأة فلا رد وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته، وقيل نصف ديتها وهو ضعيف، وكل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء. المسألة الرابعة، إذا اشتركا حر وعبدون في قتل حر عمدا قال في النهاية للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتل الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول 5000 درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتل العبد وليس لمولاه وليس لمولا على الحر سبيل. والأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته، ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد. وإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد، فإن استوعب الدية، يعني استوعب الزائد نصف الدية الذي أخذوه كان له كله، فإن استوعب الدية وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول. وفي هذه اختلاف للأصحاب، وما اخترناه أنسب بالمذهب. المسألة الخامسة، لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما، ولا رد على المرأة ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف الدية فيرد على مولاه الزائد، ولو قتلت المرأة به كان له استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل. وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد، وعلى المرأة دية جنايتها. وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته، فإن استوعب دية الحر وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا. الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص، وهي خمسة. اي طبعا، نعم نعم، اكو فرق، وهي خمسة. الاول التساوي في الحرية او الرق، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد فاضل ديته، والحرة بالحرة وبالحر، ولا يؤخذ ما فضل على الأشهار. يعني إذا كان القاتل حرا والمقتول حرا فيقتل الحر بالحر للتساوي في الدية، ويقتل الحر بالحرة والحرة بالحر، لكن مع رد فاضل الدية. يعني لو أن المرأة قتلت الرجل فعليها أن ترفع كم؟ 1000 دينار، تقتل وولي هذه المرأة يدفع كم؟ يدفع إلى ولي دم الرجل 500 دينار. القاتل هل يعادل 500؟ المرأة قيمتها 500 دينار ديتها. فإذا المرأة قتلت الحر، المرأة الحرة قتلت الرجل، لا المرأة الحرة قتلت الحر، الحرة قتلت الحر، ايه، فولي الدم اختار قتلها فقتلها قصاصا، فعلى وليها ان يدفع له ايضا كم؟ 500 دينار. ها؟ الامان بحسب قيمتها، بحسب قيمتها. يعني هم مقتولة وتدفع. تدفع ليش؟ لأن خذيتها 500 دينار وقتلت رجل 100,000 دينار. ولو لم تقتل. لو لم تقتل تدفع 1000. تدفع 1000. يعني إذا قتلت تدفع 500 وإذا لم تقتل تدفع 1000. لو بالعكس الرجل قتل المرة. الرجل قتل المرة. ففي هذه الحالة لما أن يقتل الرجل يقتل ليش ما يرجع شيء؟ إيه لأن ولي المرأة ما يسمونه تارة المرأة هي تقتل الرجل، تارة الرجل هو الذي يقتل المرأة، فولي الدم للمرأة يطالب بقتل الرجل يقول له ادفع 500 دينار. ففي كلا الطرفين يجب عليها أن ترفع. إيه ليش ترفع؟ لأن دية المرأة نصف دية الرجل. لكن لو قتل الحر الحر فيقتل به عادي، واضح؟ ولهذا قال فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد فاضل ديته والحرة بالحرة وبالحر، ولا يؤخذ ما فضل على الأشهار. ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، وتتساوى ديتها ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم ترجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت. أي تتساوى ديتها ما لم تبلغ دية أطرافها ثلث دية الحر، ثم إذا بلغت الثلث فصاعدا ترجع إلى النصف من دية الرجل فيقتص لها منه مع رد التفاوت. يعني شلون؟ أجيب لك مثال. يعني لو أن رجل قطع من امرأة أصبع في 10 من الإبل، لو قطع 2 في كم؟ 20. لو قطع 3 في كم؟ 130. لو قطع 4 فيها 20. صعب على يعني شغله قطع 3 يطلع 4. فلهذا رجل يقول الإمام سلام الله عليه سيدي ما تقول في من قطع أصبعا من امرأة؟ قال فيها 10 من الإبل. لو قطع 2 قال فيها 20. لو قطع 3 قال فيها 30. لو قطع 4 قال فيها 20. قال يا سبحان الله، نسمع بذلك في الكوفة فنقول لا يقول بهذا الحكم إلا شيطان أو مجنون. قال له مهلا مهلا، لا تتعجل، إن دين الله لا يقاس بالعقول. المرأة تعاقل الرجل إلى النصف، إلى النصف، فإذا بلغت إلى 4 فتعطى نصفها للرجل، لأنه لو قطع من رجل واحدة فعشر، لو قطع 2 20، لو قطع 3 30، لو قطع 4 40. فإذا كانت المرأة فالمرأة نصف مال الرجل فتعطى كم؟ 20. لكن إذا 3 تكون متساوية مع الرجل، بس من تنتقل إلى النصف يكون كم؟ لها نصف مال الرجل. دين الله لا يقاس بالعقول. أنتم تستعجلتون، كيف يصير؟ ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة. وقيل إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة. ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به. وقيل يغرم قيمته ويتصدق بها. وفي المستند ضعف. وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك قتل به. ولو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل، يوم قتل أو يوم قتل. ولا يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة، ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية. ولو قتل العبد حرا قتل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله وبين استرقاقه. وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي، ولو جرح حرا كان للمجروح الاختصاص منه، فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية. الفارق. ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية، جنى بمقدار قيمته فخلاص استراق يؤخذ من مولاه. وإن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته. وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية، فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى. ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه، فإن قتل جاز، وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني، فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه. ولا يضمنه مولاه، لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية. وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول، وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. ولا يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا، ولو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بقيمته، ولا تخير لمولى المجنين عليه وبين دفعه، وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول وليس عليه ما يعوز احتاج عليه. ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة. والمدبر كالقن، عارفين المدبر؟ لعبد المدبر عارفينه؟ منه؟ أحسن، أي مدبر سمه. والمدبر كالقن، والقن فلو قتل عمدا قتل، وإن شاء الولي استرقاقه كان، ولو قتل خطأ فإن فكه مولاه بأرش الجناية وإلا سلمه للريق. فإذا مات الذي دبره هل ينعتق؟ قيل لا، لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية فيبطل التدبير. وقيل لا يبطل بل ينعتق، فهو المروي. ومع القول بعتقه هل يسعى في فك رقبته؟ في خلاف. الأشهر أنه يسعى، وربما قال بعض الأصحاب يسعى في دية المقتول ولعله وهم. والمكاتب إن لم يؤدي من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن، وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئان تحرر منه بحسابه. فإذا قتل حرا عمدا قتل به، وإن قتل مملوكا فلا قود، لأنه تشبث بالحرية وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق. ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، والمولى بالخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية وبين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية. وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر عليكم السلام. وقد رجحها في الاستبصار ورفضها في غيره. والعبد إذا قتل مولاه جاز للولي قتله، وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو. مسائل ست يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.